المسجد مرة فنفي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار لأنه كان بالليل، ثم جاء إلى المسجد فطلبها، قاعد يبحث عنها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة. فلنحرص على نظافة مساجدنا وصيانتها من الأعمال والأشغال الدنيوية والقاذورات واللهو والعبث والروائح الخبيثة والتليفونات المحمولة، فنغلقها حيث ندخل إلى بيت الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، أيضا نصلي المسجد إذا جلسنا فيه لتطهر عنا سيئاتنا وتمحى خطايانا وتغفر ذنوبنا. ينبغي أن لا نرفع أصواتنا في بيت الله فنحن في معية الله تبارك وتعالى. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين قد رفعا صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصب السائب بن يزيد. السائب بن يزيد كان جالس، فجعل عمر يرميه بحصى صغيرة حتى ينتبه إليه، فنظر السائب إلى عمر فقال له عمر: اذهب فأتني بهذين، لذين يرفعان أصواتهما، فجئته بهما. فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أي ضربة، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.